على كل حال، على كل حال لابد من هذا التذكير، لأن قوله عليه السلام في هذا الحديث الصحيح أمتي لا تدل على أنه قصد أمة الإجابة، ويكون ذلك قرينة لحمل استهلال الاستهلال العالمي، لأن الأمة تكون أيضا قسمين كالكفر والفسق والظلم والنفاق والاستهلال. قد يكون الأمة بمعنى أمة الدعوة التي تشمل المسلم والكافر، وقد تكون بمعنى أمة الإجابة فلا يدخل فيها المدعوون إلى الإسلام وقد كفروا به.